عمري عمليات قد سفت اسوا عمري عمليات قد سفت اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا عمري عمليات قد سفت اسوا عمري عمليات قد سفت اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا هزار غشي شخلا فسنوكي هزار غشي شخلا فسنوكي چنن بیا دبل آجل ورباندش پاسوا چنن بیا دبل آجل ورباندش پاسوا دغلی من کرکور مرگونا مرمانا اسوا دغلی من کرکور مرگونا مرمانا اسوا عمري عمليات قد سفت اسوا عمري عمليات قد سفت اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا بیا بدر سر نثیر د حق لتی بیا بدر سر نثیر د حق لتی زک بیا مد جہاد تر تیرا سوا زک بیا مد جہاد تر تیرا اسوا دغلی من کرکور مرغونا مرمانا اسوا دغلی من کرکور مرغونا مرمانا اسوا عمري عمليات قد سفت اسوا عمري عمليات قد سفت اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا دغني من كركور مرغونا مرمانا اسوا پسرلی هم شنا وزر دی غلوالی پسرلی هم شنا وزر دی غلوالی شال دختی او هم غرون زرغون اسوا شال دختی او هم غرون زرغون اسوا دغلی من کرکور مرغونا مرمانا اسوا دغلی من کرکور مرغونا مرمانا اسوا عمری عملیات قد سفت اسوا عمری عملیات قد سفت اسوا دغلی من کرکور مرغونا مرمانا اسوا دغلی من کرکور مرغونا مرمانا اسوا بیا بس پین تو غور پیگی اریانا بیا بس پین تو غور پیگی اریانا کی د ظلم او قهر بری دنیا او پدوا اسوا د ظلم او قهر بری دنیا او پدوا اسوا د غلی من کرکور مرغونا مرمانا اسوا د غلی من کرکور مرغونا مرمانا زون عمري عمليات بات سفا سوا عمري عمليات بات سفا سفا سوا دغلي من كركور مرقونا مرمانا سوا دغلي من كركور مرقونا مرمانا سوا وكمك تاين دا نصرت فرشتي راغلي وكمك تاين دا نصرت فرشتي راغلي أسبي زين سمي أو زمي باند سبارا سوا أسبي زين سمي أو زمي باند سبارا دغلي من كركور مرقونا ميرمانا سوان دغلي من كركور مرقونا ميرمانا سوان عمري عمليات بات سفا سفا سوان عمري عمليات بات سفا سفا سوان دغلي من كركور مرقونا ميرمانا دغلي من كركور مرقونا ميرمانا مسروري بريا والي رب متوكا مسروري بريا والي رب متوكا چیو دم ٹولا نڑی کی آوازا سوا چیو دم ٹولا نڑی کی آوازا سوا عمری عملیات بیت سفا سفا سوا عمری عملیات بیت سفا سفا سوا دغلی من کرکر مرگونا مرمانا دغلي من كركور مرقونا ميرمانا سوان عمري عمليات بات سفا سفا سوان عمري عمليات بات سفا سفا سوان دغلي من كركور مرقونا ميرمانا سوان دغلي من كركور مرقونا ميرمانا دغلي من كركور مرقونا ميرمانا دغلي من كركور مرقونا ميرمانا.